أيها الإخوة، هذا هو الشريط 27 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. نعم. عفوا عنكم شيخ، يقول إن في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بالنقد البلد، وقفنا على الدولار قلنا يعني لا يجوز لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول. حتى يعني عملة البلد تنزل وترتفع. اي نعم، هو اصلا اذا نقل قيمة الدولار زادت قيمة نقد البلد. شيخنا ما في بلد ثاني يكون بالدولار؟ لا يجوز الا بنقد البلد. لماذا؟ من هذا المتعرف، يعني ما راح اتعامل بالدولار بنقد امريكا وانا هنا في القصر. نعم. الله عنك. اذا امتنع عن الوفاء ايش؟ اذا امتنع عن الوفاء لم يأذن له بالبيع. اختصما، ولكن لا يوجد هناك حاجة يعني يحكم بينهما، ماذا يصنع؟ لا بد من أن يتفق على شخص يحكم بينهما، يحكمان يا رجل. ما يمكن أن يبيع شيخ لما وجد واحد يحسن نزاع، يعني المرتهن في هذه الحالة لو باع قهرا حصل نزاع، وربما أن الراهن يمشي في الناس ويقول احذروا أن تشهروا هذا فإني لا أعلم بذلك، فيحصل نزاع. نعم. لو يعني رهن كل سيارة ب10 أو رهن السيارات كلها ب50؟ ب50. إيه طيب. ثم أوفاها 40. نعم. قيمة كل سيارة معروفة. طيب. ثم قال أنا أعطي 4 سيارات. لا. تبقى سيارة كلها بها. ولهذا سألت هل قال كل سيارة ب10 ولا لا؟ فقلت لا إنها جميعا. فيكون رهنا واحدا. يجوز لو شاء، لكن لا يجب عليه لو طلب الراهن ذلك من الاحتمال بالنوار. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة ولك المقام المحمود يا رب العالمين. يا عبد الله بن عمر، وش تقول إذا قال حي على الصلاح حي على الفلاح؟ في مصيبة، في مصيبة حتى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ الرسول أمرنا أن نقول هكذا. أيوه نعم، لكن ما وجه ذلك؟ لأنه قالوا أنه الكلام قد يمكن يتجي. أنت ما تعلم من الجاه قبل تجي قد. يقول لنا لا حول يعني لا تحول. نعم. أنا لا تحول. نعم. إيه هذا معنى الكلمة، لكن ما مناسبتها هنا؟ هنا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب لا يستطيع الإنسان أن يقوم إلى الصلاة بحوله ولا قوته، ولكن بعمل الله وتوفيقه إذا دعا المؤذن وقال له تعالى إلى الصلاة تعالى إلى الفلاح، فبحول الله وقوته يستطيع القيام بأداء الإنسان. أي تمام صحيح، لأن الدعوة إذا لم ينعمك الله عز وجل على التلبية لا تستطيع، هذا هو المناسب. يقولها العام وهي لا ولها وجه، يعني يستعين بذلك على تحمل المصيبة، لكن الأفضل أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما جاء في القرآن. إذا باع المرتهن قبل قبره، نعم قبل الرهن ولا الثمن؟ اي بعد الرهن لا تختلف الثمن ولا تختلف الرهن. الثمن قبل قبره. اي ويكون من ضمن الراهن. الراهن. لانه باعه نيابه عن الراهن. فالثمن هذا من يسلمه الملوك وهو ياخذه ولا يعتبر نفسه الان السوف. الثمن سيعطيه المرتهن الراهن ثم يسلمه له. نعم شيخ،

إذن تغير رأيك ولا لا؟ تغير. إذن لا يصح أن يرهن الحملة في البر لأنه لا يصح بيعه. طيب، استدان من شخص شيئا ورهنه شاة حاملة، ما تقول؟ يصح الرهن؟ نعم يصح. يصح؟ يجوز. لأنه يجوز بيع الحامل، الحامل مجهول. لكن الشاة يجوز بيعها. إيه بس هذا جاز بيع حامل. وإذا كان لا يمنع هذا المبيع. ما هي القاعدة التي تنطبق عليها هذه المسألة؟ أي شيء. القاعدة التي ينبني عليها أن الحامل لا يصح ولو أنه رهن حاملا صح. صح الرهن. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. تمام. طيب، المؤلف يقول ان الرهن لازم لحق الراهن، لكن لشروط، لكنه لازم الا بشرط. نعم. القبض. القبض. نعم. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال فرهان مقبوضة، فدل هذا على أنه لا بد من قبض الرهن. هل هناك قول آخر خلاف ذلك؟ الصحيح أنه أن أن أن أن الرهن لازم بالعقد. أن الرهن لازم على الرهن بالعقد. نعم. نعم. فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن عليه. اعتمن أمانته. طيب كيف الجواب عن أول الآية فرهان مقبوضة؟ هذا الرهان المقبوضة إذا لم يكن هناك أمان بين، لأن هذا من تمام. نعم، هذا من تمام الأمر التوفيق. لأن ولهذا قال: إن كنتم على سفر شرط آخر ولم تجدوا كاتب. مثل هذا لا بد أن يقبض الرهن، وإلا لضاع حقه، لأن ما في أحد يشهد. واضح؟ فصار ذكر القبض هنا من أجل تمام إيش؟ التوثيق. والدنيا على هذا أن الذين قالوا بأنه لا يتم بالقبض لم يجعلوه في هذه الصورة فقط. ولو أردنا أن نستدل بالآية لازم أن نتمم الاستدلال ونقول: يشترط القبض فيما إذا كان على سفر ولم يجد كاتب. طيب، رجل رهن سيارة عند شخص، عرفت هذا قاعد؟ عرفت الآن حالة يدي بينك بيني وبينك؟ تفضل. رجل رهن سيارة عند شخص ثم قال الراهن للمرتهن: أعرنيها سأصل عليها إلى البلد الفلان، فأعارها إياه. هل يبقى الرهن في هذه الصورة لازما أو جائزا؟ كان الصورة ولا؟ طيب، استقرضت مني 10,000 ريال، كنت أريد قرضا قدره 10,000 ريال، فأعطيتك، لكن قلت أعطني رهن، فأعطيتني السيارة. أخذت السيارة وحطيتها عندي بالبيت، ثم أتيت إلي أنت وقلت: أعرنيها أصل عليها الرياض، فأعرتك إياها. هل يبقى الرهن لازما أو لا؟ ليش؟ أخذت السيارة. إيش؟ أخذت السيارة. الرهن اللي أنا أعطيت السيارة. طيب، ورق الخلاف. على ما مشى عليه المؤلف. نعم. فإنه رهن زال اللزوم. طيب، وعلى قول الراجح أنه لم يزول. صح. وما ذهب إلى المؤلف قد يكون فيه لا يستحيل بعض الناس يأخذهم يتصرف فيها ويقول الرهن غير لازم. إذا رهن بيتا، إذا رهن بيتا وأخذه المرتهن، فهل يبقى البيت معطلا أو يؤجر أو ماذا؟ نعم لا نعم أنا أريد أن تقرر أن يكون الجواب على حسب ما في المثل. يعني يبقى معطل، يبقى معطل الراجع إذا تضرر من المرتهن يعني أن من طلب تأجيره أجيب بشرط أن يكون هناك ضرر على الآخر. أفهمتم الآن؟ طيب إذا قال قائل كيف يجبر الراهن على أن يؤجر ملكه؟ آدم السؤال، إذا قال قائل ذكرتم أن القول الراجح أنه إذا طلب أحد من التأجير فإنه يؤجر إذا لم يكن على الآخر ضرر، فإذا قال قائل كيف يجبر الراهن على تأجير ملكه؟ يقول ملك، هل الإنسان يجوز أن يبقى بيته مغلقا ولا يؤجر؟ طيب وهذا لابد تجد أجل أي تجده إن شاء الله الآن. أعيده عليه، رهنتني بيت، عرفت؟ هذه عرفت الصورة الآن. ثم إني أنا طلبت أن يؤجر البيت، قلت يؤجر، فأنت قلت لا، فقلت لا، فالقول الراجح نجبرك على أن يؤجر، فلماذا نجبرك وهو ملكك؟ في هذه الآلة ما ليس عليه ضرر، والبيت الآن يعني مرتهن عند الراهن، عند المرتهن، نعم، طيب. طيب يقول أنا ما عليك، هذا بيتي. الظاهر أنك نسيت. أي ولا ما أنت من قبل الله يجزاك، سبحان الله العظيم. قل يا أين عوض؟ يقول الراهن هنا المرتهن هنا له مصلحة، وهو أنه يعني إذا زاد الرهن يعني يقتر له طمأنينة على حقه يعني الذي هو الدين. يقول الآن تعالى قد يحق الغير وهو المرتهن، لأن الأجرة سوف تكون رهنا فيستفيد المرتهن. طيب ولأن في عدمه تعطيل المصلحة وإضاعة المال، فلذلك قلنا نجبر عليه. طيب لو قال هذا الراهن أنا أخشى أن المستأجر يدمر البيت كما هو الواقع في من استأجر بيتا وعنده أصحاب وسفهاء. نعم هنا لا يجب. إذن لا يجبر على أن يؤجر شخصا بعينه خوفا من الضرر. كيف يقول مؤلف كفن الرهن على الراهن؟ كل ما كلف، ما هو كلف؟ هو الرهن، إذا رهنت البيت هو يبي كفن البيت. لا يعني إذا كان عبدا، يعني إذا كان عبدا يعني في هذه الحالة كان عبدا، يعني إذا كان آدميا عبدا ها، ثم ما الكفن الكفن على الراهن. لماذا؟ لأنه له ظلمه عليه ظلمه، لأنه ملكه فله غنمه عليه غنم. صحيح؟ طيب أبي وقفنا على وهو أمانة. طيب فيه سؤال مهم، لو أن الراهن باع الرهن هل يصح بيعه؟ نعم، لا يصح بيعه إلا بإذن بإذن المرتهن. نعم، لكن المرتهن ما أعرف مال لا يصح. لا يصح. لماذا؟ لأنه تصرف في غير حق. لا، تصرف على الحق وملكه ملكه ليس ملكه. لا مهم مصر له غنم وعلي غنم. نسيت إبراهيم لما تعلق بحق المرتهن. اي تعلق بحق الغير، وإلا وش الفائدة من الرهن إذا كنا لو كنا يصح؟ هل يستثنى من هذا الشيء؟ سؤالك من البيع؟ لا، من إيه، ما قلنا إنه ما يصح التصرف فيه، فهل يستثنى من ذلك شيء؟ أي أنا عارف أنك تفهمون يا جماعة، خلوا الرجل يفكر. الأذن انتهينا، لكنه ما أذن، ما يستثنى في شيء، يعني جميع التصرفات لا تصح. إيه. طيب خالد على كلام المؤلف استثنى عتق الراهن، يعني أن الراهن لو أعتق العبد المهون نفذ العتق. طيب العلة لأن لقوة سريان العتق، لقوة سريان ما في غير هذا. الشارع متشوه. نعم، ولقوة تشوه الشارع العسل. نعم، وفي هذه الحال إذا قلنا بصحة العسل ماذا نقول فوزي؟ إذا قلنا بصحة العسل على ما مشى عليه المؤلف، هل يضيع حق المرتهن؟ لا، هو بأصل الدين، لكن هل يضيع حق المرتهن من الرهن؟ نعم، أي نعم، أي نعم، تؤخذ قيمته رهنا، رهن مكان. طيب إذا كان معسرا، إذا كان الرهن معسرا ليس عنده شيء. على قول المجلس، أي نعم. نقول انتظر، نقول انتظر حتى يغنيه الله ويوفيك. على القول الراجح في هذه المسألة الحكم اين؟ ان العتق لا، ونسلم نقول عبد لا زال حرا، لا زال عبدا ولو اعتقته فهو لا. في قول ثالث توسط بين القولين محجوب. هل أنت اليوم محجوب؟ قل في قول ثالث. إذا كان معسرا نفى، وإن كان موسرا لم ينفع. نعم يحيى، نعم، إذا كان موسرا لم ينفذ، وإن كان موسرا نفذ. طيب، ولكن القول الراجح انه لا ينفذ مطلقا، لان العتق لا يقع الا قربه ولا يتقرب الى الله تعالى بمعصيته، ولانه تعلق به حق الغير. نعم، ناخذ الدرس الجديد الان. اقرا عبد الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قبض الثمن فترث، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينه ولم يكن بصدور الظاهر ضمير الوكيل، وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده ويقبل قول الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. ما معنى قول المؤلف ويكون عند من اتفقا عليه؟ العجز الذي يرغيان. طيب، إن اختلف فقال أحدهما أريدك فلان، والثاني قال أريد فلانا، نعم، يرد الأمر إلى الحاكم ليعين، ولا تستعمل القرعة هنا لأنها ليست حقا ماليا، إنما هي توثيق. طيب، إذا قبض العدل الثمن وتلف في يده فهل يضمن الحجاج؟ هل يضمن العدل؟ نعم، إذا قبض الثمن أو تلف يده بتعد أو تفريط فهو ضامن، وإلا فليس بضامن. ثم قال: هذه المسألة الآتية الآن مهمة جدا، وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن، أي ضمن العدل كوكيل، أي كما يضمن الوكيل في مثل هذه الصورة. العدل باع الرهن بإذن الراهن، لأن الدين حل والراهن لم يوفي، فباع وادعى أنه دفع الثمن إلى من؟ إلى المرتهن الذي هو صاحب الحق، فأنكر المرتهن قال أبدا ما جاءني شيء. فهنا مشكلة، العدل أمين، والمفروض أن يقبل قوله، لكن ما له يقول لا يقبل. إذا أنكر المرتهن الذي له الدين أن العدل سلمه ثمن الرهن، فإن العدل يضمن إذا لم يكن هناك بينة ولم يكن بحضور الراهن. انتبه، مثال ذلك أو صورة المسألة: أذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن ويوفي صاحبه، تباعه ثم جاء إلى صاحبه في دكانه وقال: يا فلان، هذا ثمن الرهن الذي ارتهنته. قال: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وما آمنك من عدل. ثم أخذ الدرهم وصعد الدرج، وفي آخر النهار ذهب المرتهن إلى الراهن وقال: أوفني. فرجع الراهن إلى العدل وقال: ألست تقول إنك أوفيته؟ قال: بلى. الرجل يقول: أوفني. فذهبا إلى المرتهن فقال: لم يوفني. والعدل ما عنده بيت، والراهن ما حضر، من يضمن؟ العدل، لأنه فرط. كيف فرط؟ فرط أنه لم يشهد، وكان عليه أن يشهد حتى تبرأ ذمته ويؤدي الأمانة كما أمر. نعم، لو أن العدل استأذن من الراهن وقال: يا فلان، إن المرتهن رجل شريف كريم، أبجيب واحد شهده على أني أوفيته، هذه تكون يعني ما هي طيبة حقه. قال: أوفه وإن لم تشهد، وثبت أن الراهن قال هذا، فهذا يضمن أو لا؟ لا. وكذلك لو كان بحضور الراهن الذي عليه الدين، يعني أوفاه ينظر، فلا ضمان على العدل، لأن المفرط هنا من؟ الراهن الذي عليه الحق.

وإن كان أحيانا قد يفعل صاحب المحل هذا ثقة بمن سلم، وهذا وارد، لكننا نقول الأصل أن الإقرار مقبول، هذا هو الأصل، فيكفي إعطاء الفاتورة عن الإشهاد. نعم. بارئ الوكيل صاحب البقال هذه طالب المشتري، لهذا لكن هذا الذي أعطاه إياه أمين وأداه على الوجه المعروف، فيقال أنت يا صاحب البقالة أرجع إلى الذي أخذ منك الخبز وخذ الريال، فيذهب الريال على من الآن؟ على المشتري. صح. وهو مشتري في مقدار راح له نعم، لكنه بفعل نفسه هو الذي ائتمن هذا الرجل، والرجل أدى الأمانة على ما على ما جرى في الأرض. نعم. لا مو له هنا، لكن الأحسن لا سيما في الأمور الخطرة أن يكتب، قال الله تعالى وليكتب بينكم كاتبا في العدل. خالد إذا أنكر المتهم وكان طب شهادة الراهن عشان الحضر، راهن هذا لحفظ نفسه يشهد نفسه الراهن، الذي أقبضه العدل إيه، لكن هو يشهد الآن نفسه ما تقبل قال انه يصح العتق مع التحريم، لان الجهه مفكر غير التقرب الى الله بالعتق والتحريم. لا الصلاه في الدار المغصوبه، لا الصلاه في الدار المغصوبه غير، لان الدار المغصوبه يحرم استعمالها بصلاه غيره، وهذا ايضا لا يصح التصرف في البيع غير، لا لا يصح البيع لانه تعلق به حق الغير وصار فيه ابطال، فيه ابطال حق الغير. ما يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى الحلف، اللهم إلا بالنسبة لصاحب البقالة، وحتى صاحب البقالة مدعى عليه فعل اليمين، يعني اليمين ما تزوج على أحد، لأن صاحب البقالة الآن ممكن يحلف إذا وصل المسألة إلى حكومة يحلف لا شك، لكن ما سيحلف. نعم تفضل. شيخ ما استثنى من جواز بيع الرهن في حال قبضه الرهن اذا قيل اختلف مثلا هذا ما من الاصل لا لا لا بد منه، يعني مثلا لو رهنه بطيخه، البطيخه لو بقيت فسد هذه تباع وتبقى قيمتها رهن. نعم. هل ينعقد الرهن الا لما اتفق على العقد؟ اي نعم. الصحيح انه لا يلزم، رجحنا انه لا يلزم، وعمل الناس الان عليه من قديم، تجد الرجل قد رهن سيارته وهو الذي يستعمله، قد رهن بيته وهو ساكن فيه، فالصحيح ان قبض الرهن ليس بشخص اللزوم، وان الرهن يلزم بالعقد. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل يقبل قول الراهن لو ادعى بان العدل قد غرر به حينما قال له ان المرتهن عدل وثقه وامين، فجاء الراهن وقال انا غررني هذا العدل وانا ما ظنيت انه يعني ليس كذلك، هل يقبل قوله ويعاد على ال لا يقبل؟ السبب انه لماذا لم يحفظ الناس؟ الواجب ان يحتاط، اذا شك في الانسان لازم يعيد النظر فيه ويبحث. نعم. نعم. اذا استهنى اذا استهنى واحد تبين في العشره العاصفه، ها؟ اذا تبين المبلغ، نعم، ورهنته مثل كله أكثر من المبلغ، نعم، هل تعتبر ربا؟ لا لا، لأن هذا صاحب الدين إذا باع الرهن لا يأخذ من قيم من ثمنه إلا مقدار دينه فقط، يقول المؤلف إن الرهن أمانة في يد المرتهن، فما هو الضابط في كون الشيء أمانة؟ نعم، ما حصل في يد الإنسان بإذن من الشارع أو بإذن من المالك فهو أمان. طيب مثال الإذن من المالك، مثال ما حصل بيد الإنسان بإذن من مالك، يقول هو أمانة معنا، ما هو شرط المستأجر والمضارب والشهيد والرهن. الرهن بيد المرتهن أمانة بيد المالك. ومثال ما كان بيد الشارع، نعم أمانة من قبل الشارع. صالح، نعم نعم، كالولي على مال اليتيم، فمال اليتيم حصل يديه بإذن من الشارع. طيب الضابط فيما تلف بيد الأمين من حيث الضمان، نعم أنت قلت أو تفريط، والمال يقول ظاهر تعدي، لا بد من الزيادة. ما الفرق بين نعم كل مال بيد الغير أمانة إذا تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثالها نعم أنت مثال التعدي. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثالها نعم أنت مثال التعدي. نعم لو أقرضه ناقة فذبحه عنه لا يا أخي، إذا أقرضه الناقة ملكها يذبحها ويسوي فيها ما يشاء. إن جعلها أمانة عنده حتى يأتي لسفر المكة. نعم. فذبحها فهو متعدي. طيب. والتصريح أن يضعها مثلا بدون يعني في غير مكانها فتنطلق فتصدمها مثلا شاحن أو كذا فتموت فتحكذا يكون متعدي. يعني لا يضعها في مكان يحرزها. أو يتركها مثلا في شتاء شديد البرودة أو في حر شديد الحرارة. المهم ترك ما يجب. كذا طيب رجل ارتهن سيارتين احتمال سيارتين ب100,000 ثم تلفت احدى السيارتين فهل ينفق الرهن يعني في 50,000 مثلا؟ يكون الباقي رهن بجميع الدين. طيب ما الفرق بين قولنا انه يبقى 50,000 بدون رهن، او ان نقول ان الرهن رهن بجميع الدين؟ ما الفرق بين ان نقول انه اذا تلفت احدى السيارتين المهونتين فانه يبقى 50,000 لا رهن فيها، او ان نقول ان الرهن الباقي رهن بجميع الدين؟ شيخ الرهن ليس في مقابل الدين، انما هو توفي غصب. فمتى كان يعني نقص فيبقى هو في مقابل الدين. لكن ما الفرق بين هذا وهذا؟ يعني لماذا لا نقول بقيت 50,000 مرسلة ليس فيها رهن، و50,000 رهن بالسيارة الباقية؟ لأن أول في كان العقد على جميع السيارات، يعني مش عقد. وأنا أريد الآن ما الفرق يعني من حيث الحكم.

لكن إذا أردنا أن نطبقها على قواعد الشريعة فإننا نقدم الأقوى من الظاهر أو الأصل، نقدم الأقوى. ولهذا لو ثبت ببينة أخذنا بما قال في البينة ولو كان هذا ادعى أقل عن الظاهر. على هذا نقول إن الظاهر يكذب من يكذب به قول الراهب، فيكون الأصل مع المرتهن. ولكن يبقى النظر، إذا ادعى المرتهن أنه أن الدين 50,000 بناء على أن قيمة السيارة تساوي 50,000، نعم، ولكن هذا لما رأى أنه غير مقبول قال إذن الدين 40,000، فهل في هذا الحال نقول إن رهن سيارة ب50,000، نعم، إن رهن سيارة قيمتها 50,000 قريب من أن يكون الدين 40,000؟ فهل لما رجع نقبل قوله أو نقول إن هذا الرجل كاذب فلا يقبل قوله؟ الظاهر الثاني، الظاهر أن الثاني هو الأول، وعليه فنقول يكون الدين ما ادعاه المرتهن. وعلى هذا لنأخذ قاعدة في هذا المسألة، متى ادعى أحدهما ما يخالف الظاهر مخالفة بينة فإننا لا نقبله. هنا جاوب السؤال. طيب ثم نقص هذا من دينه بنصف، والنصف الآخر يكتب من الراهن. لا يعني لو أنه قال إن جئتك بحقك وإلا في الرهن لك، فقال قبل وحل الدين ولناتي بحق، وصار الرهن يساوي نصف الدين فقط، نقول للمرتهن ليس لك إلا هذا، إلا هذا ما في غر، لأن قلنا أرأيت لو حل الدين وقال أفقدت نصفه يجوز أو لا؟ يجوز. هذا هم، هذا يقول الآن حل الدين والرجل لم يوفيني يكفينا نصفه وهو قيمة الرهن الذي نقص. أجبنا عنه هذا الغر، أجبنا عنه ولا لا جماعة؟ أجبنا عنه وقلنا الحق الآن للمرتهن، والمرتهن إذا حل الدين وقال قال المدينة ما عندي إلا هذا يجوز أن يتنازل. واضح عندي. نعم شيخ حفظك الله، مصطلح الوجه الثاني اللي هو تظن عن فيما إذا جعل الوفاء فزاد قيمة الرهن أو نقص، فذكرنا أن بالنسبة للمرتهن هو الذي رضي بهذا الشيء. نعم نعم. بالنسبة للظاهر ما اصطلح؟ بالنسبة للراهن قلنا إنه لا يمكن للراهن إذا عرف أن قيمة الرهن أكثر من دينه لا يمكن أن يتوانى في الوفاء، لا بد أن يحس نفسه حتى يوفي. إذا كان دينه 30,000 والسيارة تساوي 50,000 وحل الدين قرر حلول الدين، لا بد أن يبحث عن 30,000 حتى يوفي. قلنا لا بد ان يستقدر اي استقدر من نفسه او من غيره، لان المصلحة لا يمكن ان يضيعها ابدا. إن أوفيت الدين فهو الرهن عليك بكذا. إن أوفيت يعني إن سددت الدين الطرف الثالث. الطرف الثالث. يعني يعلق على يعني أنا أسدد عنك والرهن لي. لا يقول إذا سددت الدين يعني أوفيت. نعم. فإن الرهن الذي رهنته عليك بكذا. إيه ما صح. لأنه مشهور. لما عشان المعلق عشان المشهور القيمة قد ترتفع وتنقص، والغالب من هذا ما يكون إلا إنسان مضطر. خالد إذا قال الظاهر إذا حال الأجل، إذا حال ولا حال؟ إذا حال الأجل. نعم. فالظاهر نعم. وحل الأجل وأخذ المرتهن الظاهر. نعم. ونقصت القيم، هل يجب على الظاهر إعطاء المرتهن مقدار النقص؟ لا. وفي حال الزيادة، هل يجب على المرتهن إعطاء الظاهر؟ لا. لا. هذا بيع تام. يأخذ بعض المال عندما يأخذ الرهن في المقابل، أن يكون في المقابل بعض الدين، هل يكون هذا بحق المرتهن؟ المرتهن راض، أرأيت لو حل الدين وقال الرهن ما عندي شيء، فقال أنا يكفيني نصف، أعطي النصف والباقي معفن عنه، مو يجوز هذا؟ هذا يجوز على قول الراجح، ولا على بعض العلماء ما يجوز، لا يجوز، ولكن نحن نرى أنه جائز. فهذا مثله، هذا راض بالنقص لأنه كونه يأتيه بعض ماله ولا يفقد كل ماله. هو راض. وإذا كان أشوف المثل هي إلزامية حتى يرد هذا الإشكال عليكم. المسألة إذا قال ما لا لن أقول إن حل الدين، إذا حل الدين ولا موفي في الرهن ما نبقى نبي رهن عاد، إذا حل الدين يباع الرهن وليغمه وعلي يغمه، يعني لا تكون المسألة ملزمة، لكن هل يصح الشرط أو لا يصح هذا محل الخلاف. أما أنه هل يلزم أو لا يلزم هذا مو لازم، يعني لو أن الراهن لم يقل هكذا، لم يقل للمرتهن إن حل الدين وأنا لم أوفي فهو لك، فلا عليه، هذا هو الأصل في الرهن. شوف أيضا في حالة بيع مثلا أن يكون الرهن أقل مثلا من دينه ما يخالف، قلنا دينه 50,000 حل الدين ولم يوفي، والسيارة المرهونة تساوي الآن 30,000، فقال المرتهن أنا أقبله ب30,000، هل يمنع من هذا؟ لا. فهذه المسألة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده، فيقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده، وفي كونه عصيرا لا خطا، فإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جمع حقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لماذا لا يصح الشرط إن جاء بحقه وإلا فالرهن له؟ لا لو الشرط قال بأنه يعتبر بيعا معلقا، والبيع لا بد أن يكون منجزا. نعم. فذلك من الحديث مرة على الصلاة أنه قال لا يخفى الرهن صاحبه البيع له غنمه عليه. أحسن، بارك الله. هل هناك قول آخر اللي عند البائعين؟ وهو أن الشرط جائز. نعم. ما دليل هؤلاء؟ يعني والحديث منزل على ما كانوا يفعلون في الجاهلية، إذا حل الأجل ولم يقض الدين أخذه قهر. طيب بارك الله فيك، أنت قلت إن الدليل عدم الدليل، كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ لماذا؟ أحسنت، وكل من ادعى خلاف الأصل نقول له الدليل إيش؟ الدليل عدم الدليل، يعني لا بد من دليل ننقل عن الأصل، وإلا فالأصل بقى مكان على مكان. طيب، هذه الرواية وهذا القول هل عمل به الإمام أحمد؟ ها؟